حصريا على إنشادكم. دع نسيم العيد واجتاح البلاد، حرك بها موج الفرح من ركال، عود علينا العيد بالسعد والنعاد، يا رب عيدك كل عام بسعاد. دع نسيم العيد واجتاح البلاد، حرك بها موج الفرح من ركال، عود علينا العيد بالسعد والنعاد، يا رب عيدك كل عام بسعادة، يا رب عيدك كل عام بسعادة، وكل عام كل عام وانت بسعادة، يا رب يا رب عيد بسعادة. العيد حضنه ضم جماعات وافراد، من شيخ طاع للطفل في مهاده، فرقهم بحبه وفاضل غلا وزاد، حتى شمل هالكون بقصى امتداده، حتى شمل هالكون بقصى امتداده، وكل عام كل عام وانت بسعاده، يا الحب صافي ودادة، في العيد واجب يلبسه كل العباد، دون يصير العيد للناس عادة، دون يصير العيد للناس عادة، وكل عام كل عام وانت بسعادة، يا رب يا رب عيد بسعادة.